بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يجب أن ينبه إليه في هذا المقام هو أن التأصيل وهو رد الأشياء إلى أصولها والبحث عن أصول المعارف والبحث عن أصول الظواهر والبحث عن أصول الموجودات أهم عمل فكري بشري على الإطلاق. وعلم أصول الفقه لم يشد على هذه القاعدة، فهو يعتبر القائد الهادي للعقل والنفس للنظر في الأدلة على سداد ورشد. التجويز العقلي لا يعتد به ولا يعتبر، الاحتمال الذي يؤخذ من الدليل هو الذي يبحث. هذا الخلاف الذي في الكتب دليل على الاستقلال، دليل على الأمانة العلمية، دليل على تعدد الاجتهاد في الدين في مواقع الذي أراد الله تعالى فيه ذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. رب طالب في بدء الطلب فتح عليه من معاني الدليل ومن مآخذ المعارف ما ليس للذي أمضى حياته كلها وهو يتصرف في هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. نصدر بداية هذا العمل هو شرح كتاب جمع الجوامع بمقدمة عامة يدرج فيها الحديث عن علم أصول الفقه وما يكون عنه من ثمرات وفوائد. والغرض من ذلك معرفة طالب هذا العلم ما هو الغرض من هذا العلم، الفوائد التي تطلب به. لأن الشيء إذا عرفت غايته وعلمت ثمراته فإنه يطلب حينئذ من أجل ذلك، والنفس ترغب فيه على شوق ورغبة تحصيل ما ذكر. أول ما يجب أن ينبه إليه في هذا المقام هو أن التأصيل وهو رد الأشياء إلى أصولها والبحث عن أصول المعارف والبحث عن أصول الظواهر والبحث عن أصول الموجودات أهم عمل فكري بشري على الإطلاق. التأصيل أهم عمل فكري على الإطلاق، وهو أساس العمل الفكري في أي موضوع من مواضع النظر كيفما كان هذا الموضوع. والذي يقضي بهذا على قطع وجزم هو أن أعلى ثمرات الفكر البشري وأقوى ما أنتجه النظر هو ما كان على هذا الأساس، وهو التأصيل للمواضع الخاصة والعامة. ألا ترى أن الفلسفة الأولى علم الكلام وكل هذا الشيء الذي يسمى بالجواب عن الأسئلة الكونية الوجودية العظمى ما رده إلى هذا العمل؟ أصل الوجود، أصل العالم، أصل الخلق. ثم كذلك أيضا إذا نظرت إلى أقصى ما يمكن أن يبحث في أحوال الإنسان هو الأخلاق، فأول ما يرد في مقام بحثي فيه هو أصل الأخلاق. من أين جاءت الأخلاق؟ أصل عوارض النفس، المعرفة والنظر والشعور والعواطف. أصل الدين، هذه الأصول وما أشبهها من الأصول العامة يمكن أن تكون هي ملاك النظر العقلي العالي عند جميع الأمم فيما يتعلق بعلم بالعلوم الإنسانية. التأصيل، والذين يتصارعون الآن على درجات الصراعات الفكرية والمعرفية إنما كان صراعهم في هذا الموضوع. أصل الأخلاق عند أهل الدين مرجعه إلى الدين كما هو معروف، وعند هؤلاء مرجعه إلى المجتمع، وعند هؤلاء مرجعه إلى الضمير، وعند هؤلاء مرجعه إلى أمراض نفسية، وعند هؤلاء مرجعه إلى الأحوال النفسية المرضية إلى آخره. لو قدر أن واحدا من هؤلاء استطاع أن يسقط هذه المذاهب ويبقي مذهبه لغير الثقافة العالمية كلها. الدين، من أين جاء الدين؟ معروف أن هذا الأمر شغل عقول الناس جميعا. الدين، هل جاء الدين كما يقول أهل الدين من الوحي، أم جاء هذا الدين من الخوف من الطبيعة وما أشبه ذلك، أم أن الدين أصلا كان في قتل الوالد أبناء والدهم وندمهم على ذلك، وتطور الأمر إلى أن اتخذوا الطوط، والطوط إلى أن عبدوه دائنا عبدوه، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى الدين. هل الدين أصله الإلحاد أم أصله الإيمان؟ هل الشرك هو الأصل أو التوحيد هو الأصل؟ لو أن أحدا من أهل النزاع في هذا الموضوع استطاع أن ينصر رأيه في هذا الموضوع فسيغير كل هذه الأشياء التي تتبع للدين بجميع أصنافه وأحواله وطقوسه وإشكاله إلى آخره. أعظم موقع وبؤرة للصراع الفكري بين البشر هو في التعصب، وما هذا إلا مثال. ولك أن تنظر في جميع هذه المواقع الآن التي اشتد فيها النزاع والخلاف واندفع فيه الخرق من قديم الزمان في الإجابة على الأسئلة الكون العظمى، فستجد أنه يرجع إلى هذا الأمر وفقط هذا. لكن المسلمين بعدما كانوا في أول الأمر قد تصدروا الأجوبة عن هذه الأمور تخلفوا وتركوا الغرب ينشئ له مذاهب في هذا الموضوع وينشئ فيه فروعا ومذاهب وكذا، مما أفضى بهم إلى أن يرجع إليهم القيادة للفكر الإنساني. فأنت ترى الآن أن النظريات التي تعتبر علمية هي النظريات الغربية في الأخلاق، والنظرية الغربية في أصل الدين، والنظرية الغربية في أحوال النفوس، والنظرية الغربية في أحوال المجتمعات، والنظرية الغربية في هذه الظواهر التي تكون تابعة للاقتصاد إلى آخره، فاستولوا على التأصيل. وبذلك كان سحاب المسلمين في هذا الأمر موجبا لضعفهم كما ترى، وهذا معروف فلا نطيل الكلام. ويبقى التأصيل على الدوام هو ملاك المعارف سواء كانت عامة كما ذكرنا أو كانت خاصة. ولبحثنا في كل فن نبحث عن مرتبة التأصيل فيه لا ترى الأمر. بذلك فإن هذا الأمر معلوم ومقرر، ومن أراد أن يعلم جريان هذا الأمر في كل فن فليرجع إليه ولينظر إلى ما يحكم فيه فيجده بأنه هو ما يعتبر فيه أصولا وقواعد ثابتة. وعلم أصول الفقه لم يشد على هذه القاعدة، فهو يعتبر القائد الهادي للعقل والنفس للنظر في الأدلة على سداد ورشد. وما يثمره هذا العلم لا يمكن أن يجمع في كلماته ومحاضرة، لا يمكن أن تسرد جميع ثمراته وفوائده، ولكن نذكر بعضا من ذلك فقط على سبيل التصوير الأولي الذي ينطوي على جمل مما لا يمكن أن ندركه إلا بالتصرف في العمل به ودراسته. وقد ذكرت جملة من هذه الغايات الفوائد والثمرات التي تدرك بهذا العلم في هذه الكلمة. الثمرة الأولى التي تطلب بهذا العلم حصر الأدلة الشرعية في عدد معين، هي الثمرة الأولى، حصر الأدلة الشرعية في عدد معين، وذلك دفع في ذلك دفع للزيادة على الأدلة الشرعية أو إخراج ما هو منها مما يعتبر مسندا إلى الشرع. هذه الفائدة الأولى، حصر الأدلة الشرعية. البعض يظن أن هذا الأمر بسيط وأن حصر الأدلة الشرعية معروف، وهذا ليس كذلك، فإن الأدلة الشرعية في عددها وضبطها خلاف كبير، خاصة إذا استحضر الرأي الظاهري في هذا الباب للظاهرية كما هو معلوم في هذه الجزئية وفي هذه في هذا الموضوع. ما يجب على الباحث في العلوم الشرعية الذي غرضه أن يبني الأحكام على الرشاد والسداد والعقل أن يطلع على ما كتب، لأن الشرعية الدينية والشرعية العلمية التي هي أساس ثبوت أصل ما في الشرع قد قدحوا فيه بقوادح معينة يجب أن تنظر هناك لتعرف حقيقة هذا الأمر، وقد قدحوا في القياس وفي المصالح المرسلة وفي سد الذريعة وفي الاستحسان وغير ذلك مما هو معروف بأنهم ناقشوه من جهة عدم صلاحيته ليكون درس. وعلم الأصول أول ما يجب أن يطلب فيه هو هذا، هذا أول، حتى إذا حصل الطالب على هذه الأصول وعرفها بالبرهان والحجة وعرفها كيف بنيت وعلى ماذا بنيت واطمأن إلى حالها وآمن إيمانا ثابتا جازما بأنها أدلة شرعية، يمكن له حينئذ أن يدرسها بدراسة عوارض. لكن ما دام هذا الشخص اضطرب لديه ما هو دليل شرعي مما سواه، فالواجب عليه أن يبدأ بهذه المسألة، ولا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله تعالى بما لا يعلم أنه دليل شرعي بالقطع والجزم، أن الأصول لا تثبت بالدليل ثم يتوهم، هذا أصل. ثم إن هذا ليس فقط في الضبط لمعرفة الشرعية، بل فيه أيضا إغلاق الباب على من أراد أن يزيد في هذه الأدلة، لأن البعض أراد أن يزيد في هذه الأدلة أمورا أخرى وأراد أن يقحمها في الأدلة الشرعية ليبني عليه الأحكام. ومن ذلك مثلا الإلهام، أراد البعض أن يجعل إلهام الأولياء من الأدلة، ولا يخفى أن هذا أغلق الباب على أصحابه وبذلك حفظ هذا الدين. كذلك ما يسمى أيضا بماذا؟ بصفقة الإلهام. كذلك أيضا ما يسمى بالعلم اللازم، أن الإلهام قد يكون أمرا مستحسنا قائما على أمر لكنه ليس أمرة ولا دليلا شرعيا. ومن الناس من يقول بأن الله ألهمه، ومن الناس من يقول بأنه تلقى هذا العلم من لدن حكيم خبير. أغلق هذا الباب، حصلت الأدلة، حسمت القضية، وطلب ممن أراد أن يدخل دليل في الدين أن ياتي بالبراهين القطعية على أن هذا الدليل فعلا مسند إلى صاحب الشرع. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ضبط طرق التأويل ومنهج الحمل. لا بد حين يرسل النظر على اللفظة أن نعلم النظام المعرفي الذي يمكنه أن نستحضره حين نقرأ ذلك اللفظ، وأنت خبير بأن حينما نسلط النظر على اللفظ لا بد من منهج نتبعه في هذا العمل، وفيه مراتب، في هذا العمل مراتب. أول ما نبدأ به حين نقرأ اللفظ هو التحقق من الوضع، لنحقق بذلك الأصل في النص الشرعي وهو أنه بلسان عربي مبين. وهذا الأمر ليس مما يسهل إدراكه بحكم غلبة الاعتياد والاستعمال. بما أنت غادي تشوف اللفظ وتريد أن تبحث له عن أصل تقول الأصل ديالو كذا، لكن إذا وقع الاختبار ووضع هذا على محك النظر تجد أن المسألة ليست كذلك، بل بحكم الاعتياد والإلفي ذهب بك العقل إلى أن هذا الذي أدركته كان من جهة أخرى وليس من جهة الوضع. وإذا فأول ما نبدأ به هو الوضع، ثم إذا حققنا من الوضع وعرفنا اللفظة الشرعية لأي شيء وضعت في أصلها العربي، لما كادوش على الفقه، هناك عضو على الأصول، خليك من الفقه، ما تخلص بين شعبان ورمضان، هناك عضو على التأصيل، التأصيل نبدأ بالوضع حتى إذا تأكدنا منه وعرفنا حقيقته حينئذ ماذا نفعل؟ ننظر إلى الجهات، تفيدها جهات كذا، جهات كذا، جهات كذا، جهات كذا. ثم إذا حققنا ذلك وعرفناه وثبتناه وعرفنا أن هذا هو الحق في هذه اللفظة، وضعنا عليه أيدينا ونقول حصلنا على الأصل، حصلنا على الأصل الذي هو مبدأ النظر في المسألة. ثم نطرح الأسئلة التي يجيبها المقال للاختبار. تتعلم أن الأسئلة قد تكون 10 في اللفظة، قد تكون 8، قد تكون غير 3، يمكن أن تكون أكثر من ذلك، يمكن أن تكون أقل من ذلك على حسب حال اللفظة وما يعرض فيها من الأسئلة. والأسئلة حينما تطرح تطرح ليعلم أصالتها، ماشي أنه يجوز استعمالها لمعرفة أنها أصلية، ماشي لمعرفة أن اللفظ يعطيها، لأن كون اللفظ يعطيها ماشي مسألة أصولية، مسألة فقهية، مسألة لغوية، مسألة لغوية بالاستعمال، حنا كنهضوا على الوضع. ولذلك يطرح مثلا في الأمر، هل هو للفور؟ هل هو للتراخي؟ هل هو للمرة؟ هل يقتضي هل الأمر بسنة عن ضد؟ إلى آخره. هذه أسئلة كلها ترد بعض الوضع، وليس المقصود منك أن تذهب إلى الاستعمال لتستدل به على الثبوت في الوضع، لا، بل لا بد أن تتأكد من الوضع، والوضع معروف بأنه لا بد فيه من المرجعية إلى القواعد مع وجود التجريد. والتجريد هذا عمل يكتسبه الطالب المتمرس في قضية الحمل والتأويل بعد مدة من الممارسة والنظر في هذه الجزء. إذن هذا أمر يبدأ به، ومن أراد أن يتخطى هذا القدر ماذا يفعل؟ يأخذ المآخذ من غير هذه الجهة فيقول بالإشارة ويقول بالباطنية. كما كده الباطنيين والإشاري، الإشاري هو أنه يستحضر صلاحية اللفظ للمعنى مقرونا بأصله العقدي. هذا الإشاري عنده جملة من الأصول النفسية والقواعد والأمور التي يؤمن بها، فإذا جاءت اللفظة صرفها إلى حيث تصلح في اعتقاده، مطابقة اعتقاده، وهذا لا يمكن أن يقبله أن يقبل في علم الأصول. وبذلك في الإشاريين، ماشي والإشارة التي تقرأها مثلا في علم الأصول، لا، إشارة في علم الأصول عندها قواعد، اللفظة التي يكون لازم يكون معناها قد استلزمه الحرف أو استلزمه التركيب وما شابه ذلك، لا بد من أمارة تشير إليها. أما أن تأتي بأصلك العقدي وتأخذ اللفظة وتصوغها على مفق الأصل وتفسرها فهذا هو الإشارة. مثلا يمكن لأهل الأهواء أن يأتي مثلا إلى آية ويأخذ منها يأخذ منها كلمة، أو قد يأخذ الآية كلها ثم ينزلها على معتقده بطريقة. وأي إنسان يستحضر أصله المذهبي وأصله الاعتقادي النفسي المخصوص في النصوص الشرعية العامة الموضوعة لمعان بالوضع اللغوي ثابتة متقررة وينقلها إلى غيره، هذا كيسمه الإشاري، وربما يكون باطيا ممن يقول بأن للفظ سبعة بطون، واللي عنده سبعة بطون هو ماشي اللفظ. ضبط طرق التأويل وطرق الحمل، والكلام في الحمل طويل، ولكن ذلك ما سيتسلسل بحثه حينما يتعلق الأمر ببحث مواقع الأحكام حمل، كيف نحمل اللفظ العام، كيف نحمله على الخصوص، كيف نحمله على الفار، هل يجوز حمله على أقل ما يطلق عليه، هل يحمله على المفرد، هل يمكن حمله على أقل الجمع إلى آخره. هذه المسألة كلها تفصل عندما يتعلق الأمر بالتكرار. المسألة الثالثة التي تستفاد من علم الأصول إثبات الإسناد والاتصال بالأصول الشرعية في كل جزئية تدرس. هذا ما لا يعرفه جميع كثير من الناس، تظن بأن القضية الأصولية عندما تدرس تدرس مفصولة عن صاحب الشرع، وهذا خطأ. فإذا كنت تبحث في الحديث عن الإسناد الصحيح، ففي علم الأصول يبحثون عن المسألة أن تكون قطعية ماشي ثابتة الإسناد، قطعية الإسناد. ربما بعد الناس يقول لا ما سيديم كذا، لا، خصك تتبع المسألة حتى الأصل، شوف في الأمور تدرس هكذا مجزأة وتظن أن القضية بهذا الطرف قد تحققت صورتها، لا، تبعها حتى تشوف الأصل إذا بينجا. وأغلب المسائل التي لا يقطع فيها العقل ولا النقل يقطع فيها الصحابة، لا بد أن تنتهي إليهم، ولا بد أن يكونوا قد عملوا بها، ولا بد أن يكون هذا مما يصلح للنقل، ولا بد أن تكون هذه سنية، ولا بد أن تنسب لصاحب الشرع، وإلا فلا يمكن أن تدخل إلى الشريعة. لا بد من الاتصال والإسناد. وبذلك طالب مثلا الذي يدرس فعل الأمر ويدرس العموم ويدرس الخصوص أو يدرس الناسخ أو يدرس أي فصل من فصول النظر في هذا الباب، تظن بأنه هذا الشرح مجرد عنوان وضع لأنه من عوارض اللفظ. نعم من عوارض اللفظ، لكن تصرف فيه والعمل فيه وطريقة النظر فيه لا بد أن تكون مسندة إلى الشرع، وإلا فلا يمكن أن تكون من دين الله، ممكن تكون من دين. وعندما اشتد الأمر وتتعارض الظنون وتتقابل الاحتمالات ينظر إلى ما كان عليه فهم السلفي حقيقة شيء بالإدعاء، أن يكون تقرر بأدلة ثابتة أن هذا الأمر هو الذي كان عليه الحال في ذلك الزمن. وكثيرا ما يكون هذا إذا مسندا إلى العهد النبوي حينما كان هو بنفسه ينزل الآيات على الوقائع، إذا كان هو ينزل اللفظ على الواقع أو الناس يحملون اللفظ أمامه على الحكم ويقرره، ولا بد أن يتكرر ذلك مرارا، عاد كيكون هذا الجزئية تدرس في علم الأصول. أيوة نعم. وهما يراقب أهل النقل والاستقراء يراقبون ذلك، اللفظ هذا لما نزل كيف تلقاه المسلمون، كيف فسره النرسان، كيف تصرف فيه، وما الذي عمل فيه، ولكن تعرف أنه يطبق كل شيء، طبق النهي وطبق الأمر وطبق العموم وطبق الخصوص وطبق التقييد وطبق الإطلاق. لا يوجد شيء مما أنزل ولم يطبق. الدين كله في زمنه مطبق، القرآن كله في زمنه مطبق، منزل العموم منزل، تخصيص كاين، تقييد إطلاق الناسخ، كل هذه الأمور التي تعرض طبقها. إذن ما الذي يمكن أن يلاحظ؟ يلاحظ صورة ذلك التطبيق في الزمن النبوي وكيف تطبقه الذين تلقوا في الزمن ثم تنقلوا إليهم الصور. وفي هذا يجب إثبات أن لكل جزئية تدرس في هذا العلم أصلان متقرران في حقها، سواء كان دليلا شرعيا كالفعل النبوي، أو لفظة كالأمر والنهي، أو عرضا لها بالاستعمال مثلا ينظر فيه من حيث ثبوته كما ينظر فيه من حيث كونه أصليا معروضا كما في الاستمرار والدوام في المضارع، أو عرضيا غير لازم كالتكرار في الأمر. كل هذه على تعدد أنواعها لا بد أن تدرس ولا بد أن ينظر فيها، ويشترط في كل شيء يثبت أن يكون مثبتا بحيث ليس لك من ذلك أي زيادة أو نقص، وإنما لك أن تقرر ما تقرر في ذلك على وجه الموافقة والمثلية. وهذا العمل يحقق منع الزيادة في الدين. لذلك حتى عندما يريد بعض العلماء أن يدخلوا بعض الأصول إلى الشريعة على أنهم قرروها بالأدلة، وقع فيها خلاف شديد. حقيقة قررها وثبتها وأسندها واستخرجها وسلمت له من الناحية الاتصال، لكن اتصال رأوه بأنه ركيك، كما وقع مثلا في عمل أهل المدينة. لما يريد الإمام مالك أن يدخله إلى الأصول عارضه الناس وغيره، عارضوه قالوا هذا ليس تتم شروط الأصل ذلك. وإذا تقرر الأمر رغم كي تقرر شيء بإطلاق، لكن تقرر مقيدا بالحال الذي في الزمن النبوي، ماشي أنك تجد العرف ديروا دليل، ديروا الدليل بالطريقة التي هو عليها دليل في الزمان الأول بالمواضع التي كان فيها أصلا، بالمعروف المعروف الذي يفسر بالعرفي، هذا لابد أن يكون متقيدا بتلك الحالة التي كان في الزمان الأول، وإلا فلا يمكن أن يدخل إلى الدين. تقول شي واحد راه أصول دارها العقل البشري، راه غدوك غير عقلاء غير كيفكر، هذاك ما كاينش هذا الأمر، هذا نهائيا هذا غير موجود. ثم دابا كيهرب الناس يقولون لا راه جمعت ما واحد مجهولة من الكبار العقلاء البقلاني وكذا، البقلاني يكتشف والشافعي يكتشف ويجمع ما اكتشف وغيره ممن تكلم في المسألة لابد أن يكون ممن يسند، وإلا كيف يمكن له أن يجيب من يعترضه ويحاججه؟ وأول مسألة تبحث في علم الأصول هو الاستناد الشرعي. من أنت ملي كتقرا مثلا الناس باش كتبدأ؟ راه كتبدا بالتأصيل الشرعي، ملي كتقرا الإجماع بالتأصيل الشرعي، كتسمع القرآن والحديث والعقل والنظر باش يعطيوه الشرعية، هاي لا يمكنش يدخل لهم تما، هذه أصول شرعية ماشي أصول عقلية ولا نظرية. الأمر الرابع تحصيل أدوات كشف ما يستتر من المعاني في مواقع النظر. بكثرة الممارسة لهذه المادة الإنسان يحصل على جملة من الأدوات، الأدوات التي يكتشف بها خبايا المسألة المدروسة. حقيقة هذا العلم مستفاد كثيرا من علم الكلام، لا شك في ذلك. الأدوات التي كانت تستعمل في الكلام كاللزوم كقوانين الملازمة وقوانين الماهية وقوانين النظام الأشياء الحسية وقانون نظام الاعتبارات حقيقة انتقل إلى علم الأصول، هذا ما في شك. لكن هذا الأمر وظيفته الكشف، الكشف عما اختبأ من الأشياء في مواضع النظر. أنك عندما تحتج علي بالدليل وعندما تقول لي إنني قد بنيت هذا الحكم على هذا البرهان مثلا، ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أتأكد من صحة هذا الأمر بتسليط أدوات النقد عليه من أجل معرفة ثبوت ما تدعيه. فإذا ما استطلعت حاله وتبين شدة الربط والقوة فيه، فحينئذ في أغلب الأحوال ستقع الموافقة. وعندما أهجم وكانت أدواتي ضعيفة، فبالضرورة أنهم سيردون على ما أذكره ويفندون هذه الإرادات أو هذه الاعتراضات ويسمونها بالشبه، أو إذا ضعفت جدا بالشغبيات. أنا غير إنسان كندير الشاغب وصف، هذا كيدير الصداع غير الصداع. إذن هنا كتعرف بأن هذا الذي مثلا يتجه إلى مواضع النظر، ومواضع النظر في بعض المطويات وبعض المكنونات وبعض المستورات التي في العادة لا تظهر إلا باستعمال الأدوات. عندما نستعمل مثلا قانون اللزوم تارة نكشف أن اللزوم حقيقي، وتارة نكشف أن اللزوم وهمي، وتارة نكشف أن اللزوم يحيلنا على أمر آخر، كما سيظهر ذلك عندما ندرس الجزئيات. لكن هذه الأدوات التي تستعمل، النظام المعرفي الذي يستعمله في الجزئيات، بكثرة ما كان هذا الشخص يتداوله ويستعمله، فهذا يصحب نظره وفكره، وربما يستعمله في هذا في هذه المباحث وفي كل مبحث يعرض له نظرا لصلاحية ذلك. إذن فمما يحصل بهذا العلم كما ذكرنا، تحصيل أدوات ما يستطر من المعاني في مواقع النظر المدروسة ليستدل بها على حكم المستخرج ومنها. هذه الأدوات بماذا تثار وبماذا تستخرج؟ تستخرج بالمنهج الجدلي في النقد، المنهج الجدلي الذي يتأسس في العادة بالمعارضة والمناقضة، المعارضة لمقدمة من المقدمات التي أو المناقضة، لأن السؤال على ضربين، السؤال الذي الغرض منه النقد، والسؤال الذي غرض منه المعارضة، السؤال الذي الغرض منه البيان، والسؤال الذي الغرض منه هو الإزالة. أنا عندما يقال لما سلمت، لما قلت، لما ربطت، لما نفيت، السؤال هنا يبدو أنه واحد لكن ليس كذلك، فإنه إذا قيل لما فانتظر أي سؤال سيريد، سؤال نقد، سؤال معارضة، إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب مما يطول الكلام. إذا المنهج الجدلي يستصحب في هذه المواضع من أجل استكشاف ما يمكن أن يستكشف. حقيقة هما دابا صافي سلموا بأن الأصول بلا جدال راه ما كاين شيء، صافي ما حتى أصبحوا يكتبون فيهما معا كما فعل ابن الحاجب، منتهى السلي والأمل في علمي الأصول والجدل، صافي الجدل ممتزج به، وبلغوا به الذروة في العمل، وجد الجدل في فنون أخرى، ولكن بلغوا به الذروة لأن المقام مقام التأصيل، ومقام التأصيل ومقام وضع أصول الشريعة يجب أن يستقصى هذه المواضع، يجب أن يستقصى فيها إلى أقصى درجة. إنما تؤسس للدين، تؤسس للاعتقاد، تؤسس للحرام، تؤسس للحلال، تؤسس للصحة، تصح به فساد، تسفك بها الدماء، تحرر بها النفوس، يجمع بها بين الذكر والأنثى، يعني أمور خطيرة جدا. لذلك إذا بلغوا بالجدل هذه الدروة فمرد ذلك إلى هذا الموقع الخطير لهذا العلم. الأمر الخامس، الاستبصار والاهتداء بقواعده والانضباط بها في مجال التأصيل للفروع الفقهية، وهذا عمل لا يتحقق على سداد ورشاد إلا بذلك. هذا اللي كنديروا حنا في الفقه، كنحاولوا نستهدئ بالضوابط الأصولية والقواعد في التأصيل الفقهي للجزئيات. هكذا أردنا أن نؤصل لأمر فقهي، ناتي بالقاعدة الأصولية نؤسس بها النظر قبل الحركة الفقهية، لننطلق منها في بناء الحكم ومناقشته. نضرب مثلا مان العموم ولا للخصوص على حسب المذهب ديال المؤصل، وبعد ذلك بعدما نحصل هذا الأصل يتحرك الذهن في الجهة التي يرشد إليها ذلك الأصل. أصل مرشد، الأصل مرشد، خلق الطريق، المسلاك، كل يعني ما يخلق يصنع، خلق لله سبحانه وتعالى يصنع طريق الذي يسلكه النظر. عندما تقرر مثلا فئة وجها وصاحبك يقرر وجها، فهو يأخذ مسلك وأنت تأخذ مسلك، لأن الاستنباط تختلف ومنهج النظر يختلف، وقد تقدم ذكرها. إذا من فوائد هذه الأصول التي تكتسب به هو جلب هذه القواعد في باب التأصيل باعتبار ذلك مفتاح التأصيل الفقهي، فلا يمكن بتاتا أن يستخرج الحكم على سداد ورشاد من اللفظة بدون ذلك. غريب أن المرأة مثلا يقدم على الحمل دون أن يكون مضى على منهج التدرج حتى يصل إلى الحكم. يمكن لك مثلا تمشي للسوق، تذهب إلى السوق، تجد عاميا يستدل بحديث البخاري في أحكام البيوع، تقول لا سيدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقى الركبان، ولا خليك سيدي لا يبيع حاضر لباد، ولا لا تبيع ما لا تملك، ويستدل. ولكن اللي قلت لي انت دابا هذا الزهام الذي اقحمت فيه نفسك، هذا السلام لا ليش نوضعه؟ اذا دخلت على الفعل هذا ماذا تجد؟ ما هو الأصل في النهي هنا؟ أنت غادي تقول لي الفساد لأنك عزيز عليك تحكم بالفساد، وكماذا لو جئتك بما يدل على أنه ليس فساد، أن هذا الوصف أن هذا النهي لوصفه أو لشرطه لفقد شرطه وما شبه ذلك؟ معناه أنك تفتي دون أن تعلم حدود هذا الدليل بتمامه وما يستلزمه من معارف وعلوم يجب أن تتأكد من ثبوتها أو عدم ثبوتها قبل أن تتكلم. يعني أنك تكلمت في واحد المسألة من الواجب عليك أن لا تتكلم فيها حتى تعلم الجواب عن جميع الإرادات والاعتراضات والاحتمالات، لأن الاحتمالات ماشي الذي يسألك هو الذي وضعها، شو هو اللي صنع الاحتمالات في المكان؟ الاحتمالات يحملها النص النبوي، تحملها الآية القرآنية، هذه الاحتمالات رأى العلماء المتقدمون اختلفوا فيها، ما هو الأصل فيها، ما هو الراجح فيها، ما هو الذي يقدم فيها عند التعارض، رأى هذه الاحتمالات أراه بحالها بحال هذاك باع يبيع، كما أن هذاك باع يدل على شيء عقد معينين، كذلك تلك الاحتمالات أيضا يدل على ذلك اللفظ بلا فرق. فماذا ستجيب هذه الاحتمالات؟ جوابك أمام الله إذا كنت مخطئا في هذا، هل أنت استقصيت وبلغت درجة الترجيح والاجتهاد حتى استطعت أن تميز بين الاحتمال الصحيح والاحتمال الضعيف؟ وهل لك أجوبة تسقط بهذه الاحتمالات وتصح بهذه الاحتمالات حتى يحقق لك ذلك أنك برأت ذمتك أمام الله؟ إذن فلا يمكن للحركة الفقهية أن تكون على سداد ورشاد دون استحضار هذه المناهج الأصولية في البناء. المسألة الخامسة التخلص من آفات نظرية كثيرة، وأستطيع أن أذكرها جميعا ولكن سأذكر بعضها فقط. كثيرا ما يقع الشجار بسبب هذه الآفات، الشجار هذا بعض المرات كتلقى الاعتراضات تكون من هذه الآفات، من هذه الآفات الخلط بين الاحتمال المعتبر وبين التجويز العقلي المجرد. الاحتمال الذي نطرحه في المجالس هو الاحتمال الذي يكون مأخوذا من الدليل إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام، واللي كان نقشه احتمال الذي يدل اللفظ على أنه فعلا مدلول بذلك الدليل، أو ليس لسنا نبحث في الألفاظ ولكن نبحث في معاني أخرى. الاحتمال لا بد له من مستندين علميين في موقع النظر، ماشي التجويز العقلي، لأننا إذا حكمنا التجويز العقلي وأردنا أن نجعله من الاحتمالات المعتبرة لن يسلم لنا موضوع للنظر على الإطلاق. يمكن مثلا يقول لك أحد هذا الحديث مخصص بهذا الحديث، تقول لا ربما يوجد حديث آخر مخصص ولا نعلمه، وربما يوجد له ناسخ ولا نعلمه، وربما يوجد في هذا اللفظ معنى ونحن قد خفي علينا. هذه احتمالات تسمى تجويزات العقلية، وتجويزات العقلية لا مقام لها في المباحث العلمية. وقت ما كتلقاش هذا عند العوام، أما دابا ملي كتناقش مع شي ناس يقول هو الفقيه إلا قدر الله تعالى مثلا أن هذا بحال هذاك اللي قال ليها دابا الجهل، قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال وماذا إذا لم تغرب الشمس إلى نصف الليل؟ هو إلى ما غربت. احنا الله تعالى جاب شي وتقفت الشمس، صافي ندير انا ايش هذا سؤال؟ هذا احتمال تبعني العاده، العاده تقبله، العقل يفرضه، مجرد تجويز عقلي واراد ان يجعله اشكالا. وعلى كل حال فهذا اذا الاول هو الخلط بين الاحتمال المعتبر وبين التجويز العقلي. التجويز العقلي لا يعتد به ولا يعتبر، الاحتمال الذي يؤخذ من الدليل هو الذي يبحث. الامر الثاني الخلط بين النظر الفقهي والنظر الأصولي، وهذا كثير من الذين يدعون إلى أن لا تجديد في أصول الفقه اختلط عندهم النظر الفقهي بالنظر الأصولي، ولذلك كثير من يدعون إلى تجديد الأصول شنو كيقولوا؟ تغيرت الأوضاع والآن توجد أمور استجدت ولا بد أن تؤثر في نظر الفقيه. وشنو المقصود أن نغير أصول الفقه؟ أجب أصول الفقه إلى المكلف، إيش علاقة أصول الفقه بأحوال المكلفين وما يرد عليهم تغيرات وما يرد على حياتهم وما يرد في بيئتهم وما يرد في أزمنتهم؟ أجاب الأحوال التي تؤثر في أحوال المكلف بأصول الفقه، إيش علاقة أصول الفقه بالمكلفين؟ هو لا يعلم أن هذه الأشياء التي ترد من أوصاف على المكلفين وأحوالهم الذي يدرسها هو الفقيه. الأصول ما عنده علاقة بذلك الشيء، أو ما عنده سوق، مشغلوش بالدارجة. ما هذا الأمر لا يعنيه أسيد اليوم كان الانترنت وكان كذا. الأصول الفقه هي علوم مجردة. إذا أردت أن تبني الحكم للمكلفين هذا الذي يدرسه هو الفقيه. أصول ما كيدرس عوارض البشر كيدرس عوارض الأدلة، وهذا الذي ذكرته وصف في المكلف ماشي وصف في الدليل. والوصف في المكلف الفقيه هو اللي مكلف به. إذا كان مريض إذا كان صحيح، إذا كان المرض يرفع لا يستحق الرخصة لا يستحق الرخصة، إذا ظهر مثلا ما يغني عما كان معتدا من العوائد السابقة، إذا كان كذا إذا كان كذا. هذه المسائل تتعلق بالمكلف وهي محل نظر الفقيه. الفقيه وضعه أنه يدرس المكلفين، أهوالهم عوارضهم طبائعهم مآلهم، هذه وظيفة الفقه. هما تيقولوا لا سيدي دابا حنا خصنا غير أصول الفقه نظرا لأن الزمن تغير، ولأن هذا سيد ديال الفقيه. الفقيه هو الذي سيحكم عليه. متى يقول لك لا لماذا تنتظر المرأة الآن حتى نتأكد من أن رحمها باري؟ لماذا لا نحملها للطبيب فينظر في رحمها بأدوات الكشف الحسي وهي حجة شرعية بلا خلاف؟ تقول واش دابا هذه علاقة بأصول الفقه ولا عندها علاقة بالمكلف وأحوال المكلفين؟ يخلطون ما بين الأمر الفقهي والأمر الأصولي فلا يميزون بين عمل الأصولي وعمل الفقهي. في عمل الأصولي ما كيدرس؟ ما كيدرس العوارض ديال الأدب. لا علاقة له بذلك إلا إذا تدخل بوصفه فقهيا. كيدرس واش ثبت، واش حجة شرعية، واش هو أصل تخرج من الأحكام. كيدرس العوارض، العوارض ديالو حيت جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كيحسبها كيحفظها كيعرف بأن هذه العوارض ديال الدين كيفاش شارع قبل داك الشيء. هذاك الناس كما قالوا أريها السها وتريني القمر. الثالث الخلط بين مزاهج النظر في الجزئيات بحيث يهمل الالتفات إلى طبيعة الموضوع والغاية منه. فدراسة ثبوت الدليل شيء ودراسة ثبوت الحكم به شيء آخر. أي دائما نفرق ما بين حالة الثبوت وحالة الإثبات. فمرتبة الثبوت لها قواعدها، ومرتبة الإثبات أي إثبات الحكم بها لها قواعدها. فلا يجوز أن نستعمل القواعد التي في الثبوت في القواعد التي في الإثبات، لأن الإثبات خفيف والثبوت قوي. مثلا إذا أردنا أن نثبت حجية القياس، أن نتأكد من ثبوت القياس، لكن نطلب بالقطع. عندما نريد أن نثبت الحكم بالقياس يكفي الظن، أن هذا من باب الأعمال، بالعمل خفيف. ولذلك مرتبة الثبوت لها قواعدها وشروطها وضوابطها، ومرتبة الإثبات لها قواعدها. وكل ذلك كما هو معلوم لابد أن يكون مستندا إلى صاحب الشرع، لأن مقام الإثبات لو كلفنا به بالثبوت بالقطع، لو كلفنا به بشروط الثبوت لن نحكم أبدا، ما عمرنا غنحكم. لو أردنا أن نثبت القياس بالقطع والجزم في جزئيتين ما عمرنا غنبنيو الحكم أبدا، سوف يتوقف الدين كله. وإذاك بعض كيجيب هذا بهذا، هذا فقط مثال، ولن يظهر لك هذا الخلط إلا في بعض المواضع إذا تنبه. الرابع الخلط بين الدلالات المختلفة مما ينشأ عنه إما الالتباس وإما التوحيد الوهمي. كذلك بل كيخلط بين الدلالات المختلفة تظن بأنها واحدة كتف دلالة ويخلطها بدلالة أخرى، وبذلك يؤول الأمر في هذا إلى إما إلى أنه تتبس عليه الأمور وإما أنه يقع في اللزوم الوهمي. وهذا على كل حال سوف نمثله في مكان الأمر السادس باش نختصر شوية. الانحراف عن المأخذ والخطأ في النسبة لفقد التجريد الذي هو شرط في التمييز حتى لعلماء الأصول أنفسهم. لعلماء كيقع عندهم هذا المشكل هذا، أنه كثيرا ما كان الحكم ندركه ونخطئ في مأخذه. الحكم تعطيه اللفظ ولكن كان خطأ في المأخذ من أي جهة دل بها على هذا الحكم. مثلا يمكن أن تسأل الشخص تقول له مثلا هل الأمر يدل على المرة؟ يقول لك نعم يدل على المرة. تقول وين أخذنا هذه المرة؟ واش هي من جهة العقل ولا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة؟ بالضرورة يقول لك أخذناها من جهة اللغة، بينما في الحقيقة أن الأمر ليس موضوعا للمرة ولا للتكرار بدلالة الاختبار بالناقض. حينما أدرج هذا الأمر في الاختبار وجد بأنه لم يوضع للمرة، ليس من لوازم المرة هذا الأمر، ليس من لوازم على الإطلاق نهائيا. وبذلك فهذا يقع في الدلالة كثيرا حتى لعلماء الأصول أنفسهم. قد العالم علماء الأصول يقول نعم يدل، وعندما تبحث في الموضوع كنتم تقرر مثلا الوضع، فإذا به هو يجره جهة أخرى إلى هذا الأمر، وهذا شيء يجب أن يتنبه له، فإنه كثير في مباحث الدلالة، وقد نبه على ذلك جماعة من أهل هذا الفن. كذلك عوارض الأدلة مثلا، ماشي فقط أن هذا المأخذ كان وقع في دراسة الألفاظ، بل حتى في عوارض الألفاظ، بحال مثلا حسن الاستفهام، كثيرا هذا العارض ما كان يعرض لنا فيستدل به على الاشتراك، كثيرا ما يقع هذا، يقول حسن الاستفهام يدل على الاشتراك، عندما تقول مثلا ما عندك هل واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو جماعة، تقول هذا الاستفهام دليل على أن هذا ما موضوعة للاشتراك. وعند التحقيق ووضع هذا اللفظ على الاختبار وجد في حقيقة الأمر أن ذلك ليس من هذا، وأن هذا ليس صالحا لبنيه. ثم السادس، الأمر السادس، آفات الأحادية في النظر. آفات الأحادية قد سبق نشرنا إلى بعض إلى صورتها، وهو أن الشخص عندما يرد عليه الدليل يقفز إلى الحكم فينظر فيه من جهة واحدة، وهذا ما نشن المركزية المعرفية في الدين، ممنوع أن تحكم أنت، ما عندك شو أحادية النظر، حيل الأمر على الدليل، خلي الدليل يعطينا كم من الجهات التي يحملها. أن مركزية النظر في النفس يؤدي إلى قتل الجهات الأخرى. كيف ذلك؟ مثلا الشخص يأتيه دليل شرعي وأول ما يرد على ذهنه يحكم به، أول حاجة تسبق إلى ذهنه يحكم بها، أول شيء أدركه بثقافته ومعرفته هو يحكم به، يكفي أن يرد عليه وصف يقول هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر، هذا منافق، هذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة إلى أن هذا لا يجوز أن يقول يحقق المناط، النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على هذا. والإنسان إذا تربى على إعمال الأدلة قد يرد على ذهنه تمام الدليل، لكن لا بد من الاختبار، بديت قق فعلا بأنه قد استتم النظر، وأن هذا الشيء ربما يكون نفسي، أحادية النظر كثيرة في تصرفات اليوم، عندما كترح مثلا القضية فقهية وتذكر جهة من الجهات أش كيقولوا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثبت عن، وثبت عنه بطريقة التي أنت عليها، وتوجد طرق أخرى تدل على أنه لم يثبت، وهذا الثبات الذي عندك هو ثبات الثقافة العامة وليس بالقواعد العلمية. والتالي نذكر جوارب نذكروها ونأكد عليها، أنا الناس عزيز عليهم يقولون لي ما ذهبية، الناس مش مذهبية، ما هنش مذهبية، وصالح بها إحنا عندنا ضوابط نذهب إليها نقدر فيها ونقدس فيها اللفظ الشرعي ونحتكم إليه ونقرأه بالتدرج. ناشي صحابك انت أن هادوك يقدسوا فلان ولا فلان، هؤلاء يحتكمون إلى اللفظ وحجتهم، سميهم ظاهرية سميهم اللي يعجبك، لكن اللفظ هو الذي يصار إليه. فالإسلام دين النص، ماشي دين العالم ولا دين العاقل، دين النص. وبذلك إذا كنت تنظر بأحادية النظر اقرأ علم الأصول ليوسع الله نظرك، فإن وراء الأكمة ما وراءها. إذن قلنا آفات الأحادية التي تبنى على الجهل بتعدد جهات النظر ومفادات المعاني والأحكام في مواقع النظر. ولذلك بعد المرات تلقى القلب ما يسمى بقلب الدليل، علاش؟ حيث المستدل كان غافل أن المتلقي راه يقلب عليه الدليل، سينقلب عليه الدليل ويقول هذا ليس لك بل هو لي، لأنك نظرت إليه من جهتين ولم تنظر إليه من جهة أخرى. وكثير ما يقع هذا، تقول له هذا الدليل دليل عليك وليس لك، كثير ما يقع هذا، علاش؟ لأنه نظر إلى الدليل من جهتين ولم يعتقد بأن الآخر نظر إليه من جهتين هي الأظهار والأبيان فيقلب عليه الدليل. ولهذا يقال دائما تلقى مثلا في باب الجدل نعكس عليكم دليلكم، نعكس عليكم دليلكم، هذا إذا كان نظريا، فإن كان حجة يقول هو هذا دليل لنا وليس دليل لكم. نعم. وبذلك فإن الاستدلال أحيانا يجب أن يكون فيه الشخص داريا بالجهات الأخرى حتى يكون النظر على تمام. وآفات النظر من عدم تمامه كما يقول جويني رحمه الله. نعم. خلاصة الكلام أن النظر، عدم استكمام النظر في الجزئية من أخطر الآفات، أننا لا نحيط بالمفاهيم، لا نحيط بحدود الألفاظ، لا نحقق في معانيها، ونهجم على الحمل من غير هذا الشروط التي هي بداهية عند علماء الفقه والشريعة. ومع ذلك إذا عرضنا معارض أو قال إنسان بخلاف ما نقول نظن أنه هو الذي أخطأ، وهذا يجب أن يتخلص منه. الآفة السابعة: تبسيط العمل الفكري والنظري في بناء الأحكام الفقهية. أرى هذا التبسيط أراه ليس من ورائه الاطلاع والمعرفة، بل من ورائه الجهل. أنا حتى إذا بغيت مثلا نأخذ أي دليل أخذ منه، أراه خاصني نعرف أولا الأصل في اللفظة والمراد، الأصل والمراد، الأصل والمراد، ديما الأصل والمراد، الأصل أصل شرعي والمراد مراد شرعي، من الشرع يتصرف في دينه بما قصده وبما أراده من الدليل. مثلا عندما تأخذ مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا غير آية. أنا كتلقى شي عمي دابا تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قراها قراءة جردية، ولكن لا بد أن تعلم ما المراد هنا بالنفي، نفي الكمال، نفي الصحة، نفي كذا إلى آخره. ثم إذا كان الأمر كذلك، فما هو الموجب لهذا الحكم، وما هي الأدلة الشرعية تشهد له بالثبوت؟ ألا ترى بأنك قد تهمل أدلة شرعية في المقام فيؤدي بذلك إلى أن تعمل ببعض الكتاب وتترك بعضه، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى آخر ما هنالك. يهجم هجوما على هذا، يبسط الأمر الذي ليس بالبسيط. الغريب أن بعض المسائل تجد العلماء الذين أفنى عمرهم في هذا الأمر وقعوا فيه في التردد، في مسألة فيها تردد، لأن شدة المناط المتعارض فيه، مناط قوي في كلا الجهتين، وتسأل عنها مثلا في مجلس، ينبري أحدهم ويفتي، لا لا لا ما فيها ولو هذه المسألة، أنا نفتي قاس العجل فيها ولو، أنت لي ما فيك ولو. أرى المناط قويان معترضان خطيران، وكل واحد منهما يعارض الآخر بقوة، كل واحد منهما حجة. تلقاش واحد جالس في المجلس ما عادش دلانتريت ولا ما عادش مشني في نجا وتكع سميتو، ما هذيك المسألة ما فيها والو، حلال حلال، كاين باس ما طلقتي المرأة والو، هذاك الشيء ما كاين طلاق، ما كاينش طلاق حتى تمشي للمحكمة. قالها لي واحد السيد في السوق، سولت أنا سولت، قالوا لي لا بدات شوف دابا الدين في النصوص. الإنسان تيقف عند الدليل تيحقدش تعطيه جميع الحكم، تقول له أنا أريد أن أعرف على ماذا تدل. الذي جاءنا موثقا مؤصلا هو هذا المنهج الذي نستعمله، ونبرأ إلى الله تعالى من أن نتخطى حدود الشرع. يأخذ منه الحكم، تعترضه الاحتمالات، هنا يتوقف احتمال واحتمال، يعني أنك مخاطب بدليل متعارض، سواء كان وصفا أو مناطا أو علامة أو قصدا أو صلعة أو مفسدة، لا بد من العمل بدليل، يعني كل من عند الله جاي. إذا ما الذي يبسط هذا؟ يبسطه من لم يعلم هذه الحقائق في مواقع الأحكام، وهذا معروف. ولذلك يخاف المرء الآن أن يقدم على أي عمل من الأعمال إلا إذا نظر فيما قاله من تقدمه من أهل العلم، ربما يكشفون له الطرق الخفية، وربما ينظرون فيما لم ينظر فيه، وربما اطلعوا على أدلة خفيت عليه، أو ربما استوعبوا المسألة من جهات، فإذا ما نظروا وتكلموا وبصروا وحصروا له المسألة، حينئذ كتكون شوية الشجاعة باش يقول اختياره في المسألة، خاصة في المسألة الصعبة في الطلاق المسألة. إذن هذه بعض الآفات، وآفات كثيرة يرفعها علم الأصول الفقه، ومنها الشعور بالخطر في بناء الأحكام. الإنسان بخطر اللي غادي يدخل النص يشعر بأنه خاص يضبط الأمور، وإذا اجتهد عالم وسلك مسلكا من المساكن المحتملة يحترمه. شوف هذا احتمال، ما شكون اللي قال لي هذا احتمال؟ احتمال موجود في اللفظ، احتمال يحمله اللفظ، اش غادي ندير انا دابا؟ اللفظ يحتمله وعنده أدلة قوي، والاحتمال ليس هو الذي وضعه في اللفظ، والذي ليس هو الذي نطق باللفظ، صاحب الشرع هو الذي نطق باللفظ، وقد اختار هذا اللفظ الذي يدل على هذا الاحتمال، كما يدل على هذا الاحتمال الذي اخترته. بماذا أنا أحسن منهم؟ بماذا أنا أفضل منهم؟ هو يستدل، يتمسك بالظاهر، أنا أتمسك بالظاهر، ويأخذ بالدليل، أنا أخذ بالدليل، وبماذا أنا أحسن منهم؟ ليش أنا أحسن؟ وبذلك إذا تعبد هذا الشخص وتعبد هذا الشخص بهذا الأمر فهو يحترمه. هذا دين الله، شو ندير له؟ هذا دين الله تعالى، وهذا قد نصب عليه هذه العلامات، ما نصبها الفقيه، ما شيء هو اللي اختارها، ما شيء هو اللي وضعها، صاحب الشرع هو صاحب الرسالة. أنا شخني أنا في هذه المسائل. وذلك تجد الفقيه، ما الفقيه يختلفون حتى الصباح حتى الليل، ولكنه لا يمكن أن ينسب إليه بأنه تخطى حدود الشرع. نعرف بأن نوقف عند شيء حاجة أتته من الله، كما هو وقف عند شيء آخر، هذا معروف. فابرت. لو كانت الوحدة الإسلامية حقيقة تكون شي حزازات ديال الحدة في نصرة القولي وفي كذا، لكن هذا كله لا يؤدي إلى هذا النوع من البغض والشحناء والحقد. هذا تحقد على من؟ على من تحقد؟ على رجل نظر في الدليل والدليل أعطاه الاحتمال واستدل على صحة الاحتمال. شنو ذنبه؟ ما الذي فعله حتى تحاسب؟ أين تخطى الحدود؟ يعني ترك دليل، لم يأخذ بظاهره، لم يستدل على ثبوته بالأدلة، لم يأخذه هذا إلى الترجيح كما وصل المجتهدين. شنو ذنبه؟ أشنو ذنب الشافعي ومالكي وابو حنيفة والضائري وابو داود وداود الضاهري وابن حزم؟ شنو ذا؟ لا يريدون أن يعملوا إلا بما يثقون في بأنه دين الله. أنت تفرض على احتمالك وغدا وبعد غد يحاسبه الله تعالى على ترك اجتهاده وعلمه؟ هكذا تريد منه؟ هذه الأمانة العلمية؟ إن الناس لا يفهمون أن الخلاف بين العلماء يدل على الأمانة العلمية، ويدل على التعارض بين الأدلة، ويدل على التعارض في مفاهيم الأدلة. لا يفهمون هذا، تظنوا بأن الخلاف راه غير خلاف هكاك، راه إلا ما كاينش هذه الأمانة العلمية التي عندنا سوف تكون القضية سياسية، ما غاديش تكون شرعية نهائيا، ما تكون شرعية. هذا الخلاف الذي في الكتب دليل على الاستقلال، دليل على الأمانة العلمية، دليل على تعدد الاجتهاد في الدين في مواقع الذي أراد الله تعالى فيه ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كذلك لما تجي شي واحد عالم مجتهد، هذا المسكين الذي ظهر له، ما هذا الذي علمه الله، هذا الذي أراد أن يطيع به الله، هذا ما يرى أنه يرضي الله، يظن أنه إذا صلى بهذه الجهة القبلة، وأنت تظن أنك إذا صليت لهذه الجهة القبلة، أنت تبحث عما يرضي الله ومما يوافق شرع الله، وهو يبحث عما يرضي الله ويوافق شرع الله. فما ذنبه؟ شنو المعصية اللي دار حتى نحاسبه عليها ونسبه للبدع ونسبه للزيغ ونسبه للضلالة؟ شنو دار؟ شنو دار؟ شنو الذنب؟ شنو المعصية التي فعلها؟ الجريمة التي ارتكبها هذا العالم ولا هذا المجتهد ولا هذا حتى نحاسبه عليها؟ هو يقول لك أنا أخذ بالعموم والعموم من الله، وأخذ بالمطلقات، ما عنديش دليل ديال التقييد. تفرض عليه أن يقيد؟ تفرض عليه أن يخصص بالزز؟ تقول ماشي مخصص، وأنا مخاطب بالدين، ما مخاطب بما يشك فيه. لا يمكن أن يدخل في دين الله تعالى ما يشك فيه، ولا يمكن أن أتخلى على ما هو أظن أنه من دين الله. الله سيحاسبني، ولست أنت من تحاسبني. مسألة هنا ليست كما يعتقد البعض أن الخلاف هذا دليل على كثرة، لا، خلاف دليل على تعدد الأدلة، أراد الله ذلك والاحتمالات في الدليل. الخلاف إذا دخل فيه العوام أفسدوه ودمروا به الدين ودمروا به الدنيا، وإذا أخذ به العلم كان علامة على رشدهم وحسن قلوبهم وأمانتهم العلمية. لو أن إنسان مثلا اتبعني وأنا أعلم أنه لا يثق فيما أقوله سأعتبره منافقا. إنسان مثلا أناقشه هنا وله مذهبه وله رأيه وخالفني، وثم بعد اتبعني على فقط من أجل النفاق، أعتبر النفاق اجتماعي، ما أدريش نثق فيه. لو وقف عندما يظن أنه يرضي الله ووقف عند ذلك الحد وجادل عنه وصرح به، على الأقل لو طلبت منه أن يتبعني بالمصلحة ورجعت لديه المصلحة يمكن نقول هذا رجل تقرر لديه الرجحان بالمصلحة. ولكن إذا ترك ما يظن أنه دين الله وأنه شرع الله وجاء ليتبعك فقط أنت، معنى هذا أنه منافق. ولذلك أنا أجيل العلماء وأقدرهم على هذا النوع من التحرير وهذا النوع من الخلاف أو الاختلاف، لما بغيتش خلاف فهو اختلاف، يدل ذلك على أمانتهم، يدل على تجسد النص الشرعي في تصرفاتهم. الشريعة كلها تجسدت في الفقه، اختلفت الأدلة اختلف العلماء، لم تختلف الأدلة لم يختلف العلماء، تعددت الاحتمالات تعددت الأقوال، لم تتعدد الاحتمالات وجاء النص اتحد رأيهم، تجلي النص الشرعي في أحوال العلماء. هذا النوع من إذن فمما يجب أن ننظر فيه أخلاق طالب العلم في التعامل مع أهل الفقه والنظر الشرعي. ما يمكنش واحد يسخط الله تعالى بسيرتك أنت خلاف ما تعتقد. السادس من هذه الفوائد تحقيق المفاهيم والمعاني والتدقيق فيها بالمعايير. تحقيق المفاهيم هذا مسألة يتربى عليها الطالب أولا في أصول الفقه، ثم ينقلها إلى علم الفقه بعد ذلك، وبها إن شاء الله تعالى يصنع المعرفة الدقيقة في مواقعه. مسألة السابعة تخلص من الصوارف النفسية التي تعيق عن النظر المجرد بإعمال القواعد والأدلة وإحالة الحكم عليها محكمة بقوة من غير التفات إلى قضاء غيرها وحكمه. خاصة عرفوا بأن البشرية في أعلى مراتبها العقلية في ألا لم تعد تلتفت للنفس وما تتأثر به من أحوال المعرفة. بقي الجهلاء هو الذي إذا ذكرته بأنه قد أخطأ في موضع أو أخطأ في قاعدة أو أخطأ في دليل هو الذي يصاب بنوع من حيلة صدم. هذا ما بقاش عند الإنسان هذا النوع من الفكر. هذا لم يعد موجودا. الجهلاء والناس مسكن أغبياء هو الذي إذا قيل له بأنك أخطأت هو الذي يحس بأنه راسه في مسكينة تقشر ما بقاش عنده سميته. هذا وارد ومحتمل وهو قوي الوقوع لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالإدراكات، منها ما يتعلق بأحوال النفس، منها ما يتعلق الإنسان قاعد يكون مثلا على دراية بشيء ثم قد تختلط بنفسه جملة من المؤثرات فيتخبط في المسائل. هذا معروف، يتخبط تدخل في الموضوع وكثرة كثرة ما يمازجه من هذه المؤثرات أصبح لا يستوعب ما يقول ولا ما يفعل. ما دام يعني أن الإنسان إذا كان ينظر في الدليل الشرعي أنه إذا عرض أنه يقول لا راه هذا الأمر هذا ونحن كذا وقد حققنا المسألة ونحن من أرباب هذا الفهم ونحن من أرباب هذا وكذا، لو كان هذا الأمر موجودا كان هذه الحقيقة قائمة بإيمان ما انتشرت هذه الاختلافات المذهبية والنظرية والعلمية في كل فن. طبيعة الإنسان هي هذه. لذلك مما يربي عليه هذا العلم هو هذه الحالة، تقول لك شوف الدليل أمامك وهو الذي إليه الحكم والقاضي، انت نسى رأسك نسى نفسك ماذا تريد وماذا تميل إليه، دعي الدليل يحكم دعي الدليل يتكلم، فإذا ما أحلت عليه الحكم وقضى بقضاء فيجب عليك أن تسلم صافي انتهى. ويمكن أن يكشف لك ما يتكلم به غيرك ممن قد تحتقره، ورب طالب في بدء الطلب فتح عليه من معاني الدليل ومن مآخذ المعارف ما ليس للذي أمضى حياته كلها وهو يتصرف في هذا، ذلك فضل الله يؤتيه. شعب أن الإنسان إذا لوحظ عليه بأنه تخبط في موضع لم ينبه، ربما كان ذاهلا وربما كان جاهلا وهذا وارد، ذلك إذا كان علم الأصول كيعطي شيء منفعة نفسية تربوية فهو يربي على أن الإنسان إذا نوقش أو عرض فهو يحب فقط أن يستفيد، يحب غير باش يستفيد من أين جاءه الخلال وما هو الشيء الذي أفضى به إلى هذا الحال وأين وقع هذا الأمر وكيف وقع، ويريد أن يستفيد كيف فاته هذه الجهة وهل كان يدركها أصلا أنه كان على جهل بها إلى آخر ما هنا. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من هذا العلم، أما تفاصيل هذه الأشياء بالتفصيل الدقيق فذلك ما سيأتي مفصلا عندما يتعلق الأمر بدراسة الجزئيات. هذه مقدمة لهذا الفن، وإلى أن نبدأ إن شاء الله تعالى في متن الكتاب إن شاء الله في مستقبل الأيام وفي قبل الأيام.